برنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل حسن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أدخل عليها روحا من عندك وسلاما منك. اللهم إن ذنوبنا وإن كثرت وجلت عن الصفة فإنها صغيرة في جنب عفوك. اللهم إنا نشهد أنك أنت وحدك لا شريك لك، خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرت وشفيت وعافيت وابتليت وأغنيت وأفنيت وأضحكت وأبكيت، والمرجع والمآل إليك، نحن بك وإليك. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، وخير استهلال دائما للقائنا القرآن الكريم، مأدبة الله في أرضه. هيا معا إلى دستور الأمة، فإن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، ولذا وجب علينا قراءة القرآن. هيا معا نأنس بتلاوته، ونرطب ألسنتنا بقراءته، ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،

ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفقتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

على الله. عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. أنت العليم بحالي، أنت العليم. أنت العليم بحالي، أنت العليم. أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي. سألتك العفو، سألتك العفو عني وذنوب الثقالي. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. لجلال وجهك يخشع الحنفاء، لجلال وجهك يخشع الحنفاء وبعز عزك يحتمي الضعفاء. لجلال وجهك يخشع الحنفاء وبعز عزك يحتمي الضعفاء. يا فاتحا بالعفو باب رضائه، يا فاتحا بالعفو، يا فاتحا بالعفو باب رضائه. للتائبين للتائبين إذا لبابك جاء بالعفو يا فاتحا بالعفو يا فاتحا بالعفو باب رضائك أتيت يا رب الورى إني إليك أتيت يا أتيت يا رب الورى إني إليك أتيت يا المتاب تضرع ورجاء هب لي من النعماء نفحة منعم هب لي من النعماء هب لي من النعماء نفحة منعم هب لي من النعماء نفحة منعم فإليك جئت في العيون بكاء ف

الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ سعيد حافظ لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات الدينية، وأرى الإخوة المصلين هنا، أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي الفجر مصداقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، وها نحن نعيش في رحاب شهر كريم له من الأحداث الجسام، مع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. ففي هذا الشهر، في السنة الثامنة للهجرة، بلغه صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة يتجمعون في ديارهم وراء وادي القرى ليغيروا على المدينة، فأرسل لهم عمرو بن العاص في 300 رجل من سراة المهاجرين، ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في 200 من المهاجرين، فيهم أبو بكر وعمر، فلحقوا عمرا قبل أن يصل إلى القوم. وقد أراد رجال من الجيش إيقاد نار فمنعهم عمر، فأنكر عليه عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر: إنما بعثه رسول الله علينا رئيسا لمعرفته بالحرب أكثر منا، فلا تعصه. فامتثل، ولما حلوا بساحة القوم حملوا عليهم، فلم يكن أكثر من ساعة حتى تفرق الأعداء منهزمين، فجمعوا غنائمهم وأرادوا اتباع أثرهم، فمنعهم قائدهم عمر، ثم رجعوا إلى المدينة ظافرين. إن هذه السرية وقعت في السنة الثامنة من الهجرة في هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فمع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي، يقام بعدها الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود حدود الله تلك حدود الله

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حين الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم ارزقنا الإيمان وارزقنا مقام المعرفة والإحسان. اللهم اقض عنا الحاجات واغفر لنا السيئات وكفر لنا الحسنات. اللهم ارزقنا توبة عند الممات ورفعة في الحياة وبعد الممات. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. اللهم هيئ لنا سبيلا نصل منه إليك وافتح لنا يا مولانا بابا نفد منه عليك. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا رب كما وعدتنا. اللهم كما حرمت علينا السجود لغيرك فحرم وجوهنا على النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم احفظ احفظ علينا أبداننا. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا، واجعلها أمانا وسلما وسلاما، واجعلها وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغ نبيك منا السلام، اللهم بلغ نبيك منا السلام. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضيت على خير شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، والتي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي، ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، وأمنا في الصلاة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية حسن صفوت، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ومن أسرة المذيعين محدثكم حسن سليمان. إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، نحييكم والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.